إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. اكبر ما شاء الله نجم البيت ما شاء الله Yeah. الله الله أكبر What?